نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، الواحد والخمسون في شرح كتاب عمدة الأحكام غني المقدسي عليه، وما زلنا مع باب استقبال القبلة. نعم. بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه الذي اصطفى وآله وصحبه ومن لأثره اقتفى. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمؤمنين آمين. قال الباب الرابع، باب استقبال القبلة، الحديث الثاني. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث الذي بيّن كيفية استقبال أناس للقبلة، وقد كانوا قد شرعوا في أول صلاتهم للقبلة القديمة وهي جهة بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه صلى هو والمسلمون في مكة المكرمة، صلوا إلى بيت المقدس، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى أيضاً قرابة 6 أشهر أو 7 أشهر إلى بيت المقدس، وتحولت القبلة إلى القبلة الجديدة وهي قبلة المسلمين، الكعبة المشرفة، في منتصف شهر رجب بالسنة 2 للهجرة، كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه الإمام الحاكم في مستدركه. الشاهد هذا الحديث أظن كنا قد شرحنا شيء منه. نعم، فبقي قوله رحمة الله تعالى عليه في صلاة الصبح، يعني هذا الآتي الذي جاء إلى الصحابة وهم يصلون في صلاة الصبح، وجاء في رواية الإمام مسلم في صلاة الغداء، وقلنا هذه من أسماء صلاة الصبح، ولا يكره أن نسمي صلاة الصبح بصلاة الغداء. فجاء هذا الآتي فنادى في المسلمين وهم يصلون إلى بيت المقدس، وبيت المقدس في المدينة المنورة، المدينة النبوية، يوجد جهة الشمال، والقبلة ومكة المكرمة والكعبة توجد جهة الجنوب، يعني متعاكستين. فنادى في المسلمين عند باب المسجد: ألا إن القبلة قد حولت، فاستدار المسلمون إماماً ومأموماً رجالاً ونساءً. استداروا دورة كاملة، يعني بعدما كانوا لجهة الشمال صاروا ماذا؟ لجهة الجنوب. وقد جاءت في بعض الروايات كما عند ابن أبي حاتم وغيره بيان الصفة التي تحولوا فيها، فالنساء كل استدار في مكانه. هذه أول خطوة، الإمام استدار والرجال استداروا والنساء الذين هم خلفهم استداروا، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن النساء أخذوا مكان الرجال والرجال أخذوا مكان النساء، لأنه لا يصح أن المرأة تتقدم الرجل في المكان، المرأة تصلي خلف الرجل. وشق الإمام طريقه إلى القبلة الجديدة التي كانت معاكسة للقبلة الأولى. طبعا هذه الحركة التي صارت في المسجد هي لو لم تكن في هذه الحادثة لأبطلت الصلاة، لأن كثرة الحركة في الصلاة مبطلة لها. وسيأتي معنا في بعض الأبواب كباب السترة مثلا ما هو الحد الذي تبطل به الصلاة، يعني بعض الناس يكون مثلا يصلي إلى سترة ثم يقوم ذلك الشخص الذي كان يجعله سترة فتجده يمشي مسافات طويلة لعله من آخر المسجد إلى أوله حتى يجد تلك السارية. فكثرة الحركة في الصلاة مبطلة لها، ولكن هذه الحادثة بالذات هي حادثة خاصة. والأمر الثاني قيل بأنه كانت قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الحركة مبطلة للصلاة. طيب، حديث عبد الله بن عمر بيّن أن الصلاة التي صلى فيها المسلمون إلى قبلتين، لأنهم صلوا أول الصلاة إلى بيت المقدس وباقي الصلاة إلى الكعبة المشرفة، فهي صلاة ذات قبلتين، ومسجد صلي فيه إلى قبلتين. طيب، ما هي الصلاة التي تحول فيها المسلمون إلى بيت الله الحرام أو إلى الكعبة المشرفة؟ هل هي هذه الصلاة أم صلاة أخرى؟ لأنه جاء في حديث آخر، وهذه فائدة الجمع بين الأحاديث، ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً، 16 شهر أو 17 شهراً وهو يصلي إلى بيت المقدس لما جاء إلى المدينة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة، فكان يكثر تقليب وجهه إلى السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء. فنزل قول الله جل وعلا: لنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال البراء بن عازب: فقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال النبي، قال البراء بن عازب: فصلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، يعني صلى معه في المسجد النبوي ثم خرج، فأتى على قوم من الأنصار يصلون العصر، يعني هذا الرجل خرج فوجد جماعة من المسلمين يصلون العصر في مسجد من المساجد، فنادى فيهم: إني صليت مع، قال: يشهد أنه قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فتحول الناس مباشرة إلى جهة القبلة الجديدة، إلى الكعبة المشرفة. فهذا الحديث يبين أن الصلاة كانت إيش؟ صلاة العصر. حديث عبد الله بن عمر أنها كانت صلاة الصبح، وحديث عبد الله بن عمر أنها كانت في قباء، وحديث البراء بن عازب أنها كانت في مسجد من مساجد الأنصار غير قباء. الخلاف بين هذه الروايات أيهما أرجح؟ إذا جئنا إلى الإسناد كلاهما في البخاري ومسلم على نفس المستوى، ماذا في الإسناد؟ كلاهما صحيح. ولذلك العلماء كالحافظ بن حجر وغيره قال بأن هذه الحادثة حدثت مرتين. المرة الأولى أول مرة كانت صلاة العصر، وثاني مرة كانت في صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين في مسجده المسجد النبوي أول صلاة صلاها هي صلاة العصر في مسجده، فخرج هذا الرجل فأقرب مسجد إليه هو هذا المسجد، فوجد المسلمين ماذا؟ يصلون العصر، يعني ما زال، لأنه فيه تفاوت، كان تفاوت بين المساجد في التوقيت، يعني 10 دقائق. فالشاهد: فنادى في الناس فتحولوا، هذا المسجد القريب. أما مسجد قباء لأنه أبعد، فإنهم ماذا؟ لم يبلغهم الأمر إلا في صلاة الصبح، يعني لم يأتيهم الآتي إلا في صلاة الصبح، وهكذا يوفق بين الروايات. طبعا المسجد الذي حدثت فيه هذه الحادثة حديث البراء بن عازب هي ما يسمى الآن، لعل بعضكم ذهب إلى المدينة، ما يسمى بمسجد القبلتين، مسجد القبلتين. وهذا المسجد هو مسجد لبني الحارثة، وقيل هو مسجد لبني سلمة، بني سلمة، حتى الذين يسكنون في تلك المنطقة يسمون بالسلميين أغلبهم، يعني وأنا أذكر أني سكنت في تلك المنطقة قرابة 6 أو 7 سنوات، فهذه المنطقة أغلبها من السلميين. طبعا هذا ورد فيهم حديث بني سلمة أنهم أرادوا أن يتحولوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام مسجده، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، بمعنى أنه حتى ولو كان المسجد بعيد، لأن بين ذلك المسجد قرابة 2 كيلو تقريبا، فكثرة الخطى إلى المساجد فيه زيادة أجر. وقال أهل العلم أيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعري المدينة، لأن لو القبائل كلها دخلت إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم قرب مسجده لا تعرت المدينة، وإذا جاء العدو يصل مباشرة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسجد قباء فقد كان فيه قبيلة عمر بن عوف، فلذلك جمع بين الروايات أن أول صلاة بلغها هي صلاة، ولذلك كلاهما يسمى بذي القبلتين، مسجد قباء ومسجد ماذا؟ ما يسمى مسجد القبلتين، وهو تابع إلى 7 مساجد، لأن 7 مساجد هي التي جرت فيها غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، فحفر في ذلك الخندق، وهي 6 مساجد فقط: مسجد العريش أو مسجد الفتح اللي هو أعلى شيء الذي كان يشرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الحفر فاتخذه مصلى، ثم إذا نزلت تحت فيه مسجد أو مصلى سلمان الفارسي، وفيه أيضا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وعمر الخطاب، أغلبها هدم ما بقي إلا القليل، وبني مكانها مسجد ويسمى مسجد المسجد الخندق، نعم سمي المسجد الخندق. وأضيف المسجد القبلتين ومسجد بني سلمة إليه لقربه منه، وإلا هي في الأصل 6 مساجد مش 7 مساجد. الشاهد أن الحادثة حدثت مرتين، ومسجد القبلتين هو مسجد قباء ومسجد أيضا بني سلمة. السؤال: ما هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة المشرفة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: من هو الصحابي أو أول صحابي صلى إلى الكعبة المشرفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من؟ البراء بن معرور سيد النقباء، وكان سيد بني سلمة أيضا. فأول من صلى إلى الكعبة المشرفة هو البراء بن معرور. البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه هو سيد بني سلمة، سيد من سادات الأنصار، كان في مكة المكرمة أو جاء من المدينة حينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة. فلما خرج من مكة مع بعض أصحابه قال: لا أجعل هذه البنية يعني البيت خلف ظهري، فصلى إليها. فقال له أصحابه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، كيف أنت تصلي؟ فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه الخبر قال: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها، لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فصلى إلى بيتي إلى الكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك لما حولت توفي رضي الله عنه وأرضاه قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة بشهور، توفي في شهر صفر، ثم دفن في ديار بني سلمة. فصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة زار ديار بني سلمة فصلى إلى قبره، وقد كان قد حول قبره إلى جهة القبلة، فصلى فنزل الوحي عليه بتحويل القبلة، فصلى أول صلاة صلاة الظهر. وهذا شرف ناله البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه حينما صلى أول من صلى إلى الكعبة عظيما لها، فجمع الله عز وجل له الكعبة من 3 وجوه: أول من صلى، وأول من وجه إلى القبلة من الأموات، والنبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها في ديار بني سلمة. طبعا هناك خطأ وقع ولا أخاله وقع من الحافظ بن حجر، ولكن ربما من النساخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بشر ابن البراء بن معرور على ابنه. والمعروف أن بشر ابن البراء بن معرور توفي متى؟ في السنة السابعة للهجرة من الشاة المسمومة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان أحد من أكل منها فتوفي رضي الله عنه وأرضاه من أثر هذه الشاة. فجاء بعض النسخ أو النسخ الموجودة بين أيدينا في فتح الباري أنه صلى على بشر البراء بن معرور، وبشر بن براء بن معرور إنما توفي بعد ذلك بسنوات، فمن باب التصحيح فقط لعله تصحف من أبي بشر لبشر، لأن البراء بن معرور كان يكنى بأبي بشر، وأظن هذا هو سبب الخطأ والله تعالى أعلم. ثم قال: إذ جاءهم آت، هذا الآتي هذا الصحابي الذي جاء إلى الناس وهم في مسجد قباء، قيل بأنه بشر ابن نهيك أو نهيك بن بشر، وقيل غير ذلك من أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم، قوله رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. نعم، الصحابي معذرة هو عباد ابن نهيك وليس بشر ابن نهيك، عباد ابن نهيك الأنصاري. نعم، فقوله أنزل عليه قرآن، المقصود بالقرآن هو ماذا؟ هو الآية التي جاءت في تحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقوله رضي الله عنه: وقد أمر أن يستقبل الكعبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل الكعبة. جاء في بعض النسخ أمر أن يستقبل القبلة، وكلاهما صحيح، لأن قبلة المسلمين صارت بعد ذلك إيش؟ الكعبة المشرفة. قال: فاستقبلوها، جاء في بعض النسخ فاستقبلوها، ولكن الصحيح فاستقبلوها، يعني أمرهم أن يستقبلوا هذه القبلة. كيفية التحول؟ قلنا بأنه استدار الإمام والرجال والنساء وغيروا أماكنهم، فالآخر صار الأول والأول صار ماذا؟ الآخر. في هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي سرعة استجابة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ميزة وجدت عندهم ولم توجد عند غيرهم، سرعة الاستجابة. كان الواحد منهم إذا سمع قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم بادر وسارع، يكفيه أن يأتيه الدليل فقط. لبعض الناس الآن ونحن منهم وللأسف، إذا ذكرت له قال الله قال رسوله لا يستجيب، يبدأ يناقش فيك، رغم أن الصحابة كان إذا أتاهم الدليل اتبعوه، وكان الأئمة من بعدهم إذا صح عنهم عندهم الدليل اقتفوا أثره، أهم شيء يأتيهم الدليل دون أن يتفلسف في قضية القناعة لا بد أن تقنعني ولا بد ماذا أن أفهم، ولا بد، لا، مجرد وصول الدليل. بل الدليل لم يأتيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما شخص واحد فقط. تصور أن هذه الصحابة صلوا إلى القبلة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، قرابة 11 أو 12 سنة، وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، يأتيهم شخص واحد فقط يسمعون صوته ربما لم يروه، ويشهد لهم أنهم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتحولون فيش في صلاة أعظم ركن من أركان الدين بعد الشهادتين. وهذا يدل على سرعة استجابة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما جاء في حديث أنس لما جاء أو نزل تحريم الخمر. تصور الصحابة شيء ألفوه، الخمر كان بالنسبة لقريش وللكفار وللصحابة في بداية أمرهم كان أمر ماذا؟ أمر مألوف، أمر بالنسبة لهم شيء لا يمكن أن يتركوه بسهولة، ولذلك تدرج الله عز وجل في تحريم الخمر كل هذه الخطوات وكل هذه المراحل. ولكن يأتيهم كما قال أنس بن مالك قال: وأنا أسقي القوم، ومنهم أبو طلحة وفلان وفلان. فجاء شخص قال: أما بلغكم أن الخمر قد حرمت؟ الكؤوس في أيديهم رموها. ثم قالوا: يا أنس أرق هذه القلال. وكان كثير من الصحابة رأس مالهم، رأس ماله تجارته كلها في الخمر، حتى جاء في بعض الروايات فامتلأت سكك المدينة بالخمر. سرعة الاستجابة، وهذا الذي ميز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على غيرهم. وأيضا فيه دليل على عدالة الصحابة كلهم، ما كانش من الصحابة ماذا من يقدح في عدالته. والآن قد سمعنا وسمعتم وبلغنا وبلغكم بعض أفراخ العلمانيين الموتورين عليهم من الله عز وجل ما يستحقون، وكمم أفواههم وشل أيديهم حينما طعنوا في راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. روى لنا ثلث السنة، 5000 حديث. فيأتي رجل متعفن معفن فكريا فيطعن بكل بجاحة في أبي هريرة رضي الله عنه ويتهمه بالكذب والخيانة ونحو ذلك. مفروض هؤلاء يحجر عليهم، بل يقام على هؤلاء الحد، حد الفرية، لأن سب الصحابة وطعنهم على درجات، منه ما يستوجب القتل ومنه ما يستوجب الزجر والتعزير، فأقل أحوالهم الجلد والسجن والغرام ونحو ذلك. فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرادهم ليس الصحابة فقط، وإنما الطعن في السنة، لأنهم ما يقدروش يوصلوا السنة مباشرة. فإذا طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه وفلان وفلان، وطعنوا في صحيح البخاري وغيرها من الصحاح، نزلت السنة كلها وهدموا الدين برمته. فهي خطة، لا تظنون أنها مسائل اعتباطية وأنه قالها في حصة من الحصص أو شيء من هذا القبيل، لا. هؤلاء مفروض يعني الآن مثل هؤلاء مفروض يرفع عليهم شكاوى. تصور لو أن هذا الشخص في كل منطقة من ربوع هذا البلد، كل واحد أو كل منطقة رفعت شكوى، لما تجرأ مثل هؤلاء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طفح الكيل. الآن يوجد من المجانين أقل أحوالهم أن يقال عنه مجنون من يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تخطئته في عبادة من العبادات. وقد بلغكم وبلغنا قضية الصيام، أي عقل النبي المعصوم الذي عصمه رب العالمين وعصمة الأنبياء والمرسلين، هذه محل إجماع. حتى الشيعة، شفت الشيعة الرافضة، حتى المعتزلة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يمكن أن يخطئ أبدا، لا في البلاغ ولا أن يصدر منه كبيرة من الكبائر، بل هؤلاء يقولون حتى الصغائر فهو منزه من أن يخطئ. كيف يخطئ جميع المسلمين والصحابة رضوان قرونا؟ هذا الكلام بين قوسين، لا أقول بأنه فلان وعلان، ولكن أقول عن الكلام هذا كفر بواح. من طعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يعتبر كفر موجب للردة. فهؤلاء لو وجدوا من يقوم في وجوههم من الإعلاميين والكتاب والناصحين والعلماء وحتى هؤلاء المحامين وغيرهم، لما تجرأ هؤلاء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة الغراء. نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم. لذلك أنا قلت هذا الأمر لا تظنوه أنها آراء فردية، الآن حملة مسمومة لضرب الشريعة الإسلامية وضرب أصولها، وأصول الشريعة الغراء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأقول هؤلاء ما كان لهم أن يتجرؤوا هذا التجرؤ لولا أنهم وجدوا الساحة قد خلت من الناصحين، لأنه كما قال قيل في المثل قد خلى لك الجو فأبيضي وأفرخي، قد خلى لك الجو. فلو أنه كان من الناصحين الذين نشروا هذا الدين وذبوا عن سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لما تجرأ هؤلاء على السنة وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الأمر الآخر مما يستفاد من هذا الحديث هو جواز تعليم المخطئ في صلاته أثناء صلاته، وأن سماع المصلي لكلام غيره لا يبطل صلاته. فهذا الرجل جاء إلى الصحابة وهم يصلون فكلمهم فسمعوا كلامه وصحح خطأهم فامتثلوا. فأنت مثلا لو دخلت إلى المسجد ووجدت إنسان يصلي إلى غير القبلة فتكلمه أو تحوله. أذكر في يوم الأيام دخلت في مسجد المساجد ووجدت جماعة يصلون لغير القبلة، فكلمتهم ما استجابوا، فذهبت إلى إمامهم ماذا وأدرته حتى يصلون إلى القبلة. بل في يوم الأيام الأعجب من ذلك وجدت بعض الأشخاص في المسجد الحرام في مكة المكرمة يصلي عكس القبلة، فأنا ظننت في الأول أنه مجنون، ولكنه ماذا ظهر بأنه صاحب عقل سليم، ولكنه ماذا كيف لعله من آثار التعب أو شيء من هذا القبيل صلى لغير القبلة. بل جاءني في يوم الأيام، هذه مش نكتة حقيقة، واحد في من جنسيات غير العربية يسألني في مكة أمام الكعبة يقول وين القبلة؟ كيف وين القبلة؟ هذه الكعبة كلها أمامك تنطق وتقول وين القبلة؟ الله المستعان. لذلك لا تتعجبوا من صنوف الجهل، فالجهل ماذا؟ أصناف وفنون. الأمر الآخر بالنسبة لتغيير القبلة أثناء الصلاة، لو أن شخصا كان يصلي إلى غير القبلة اجتهد في مكان ولله الحمد الآن يتعذر أن تجد إنسان لا يعرف القبلة. في العادة حتى لو جيت مكان لا تعرف اسأل أي واحد يدلك على القبلة. فلو أن إنسان اجتهد في مكان في وسط الطريق يعني في سفر وما عرفش القبلة وين، ثم ظهر له أثناء صلاته أنه أخطأ في القبلة، كيف يفعل؟ هل يخرج من صلاته أم يتحول؟ نعم، القول الذي ذهب إليه الجمهور أنه يتحول لحديث عبد الله بن عمر، ولكن ذهب المالكية والشافعية أنه يقطع صلاته، لأن الصلاة الأولى اللي صلاها غير صحيحة لغير القبلة، والقبلة شرط في الصلاة، ثم يتحول ماذا؟ يبدأ صلاة جديدة إلى القبلة. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور، لأن حديث عبد الله بن عمر وحديث البراء بن عازب نص بأنهم تحولوا أثناء الصلاة، أثناء الصلاة. وقول المالكية والشافعية قول مخالف للنص. المسألة الأخرى هي فتنة تحويل القبلة. دائما الإنسان إذا غير عوائد الناس انطلقت الألسنة في الطعن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طعنت فيه قريش؟ لأنه مثلها أشياء ماذا اعتادتها. واليهود لماذا تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القبلة؟ لأنهم ألفوا القبلة إلى بيت المقدس وما زالوا إلى الآن. فلما حولت القبلة على ما قصصته عليكم من قبل ثارت ثائرة اليهود. كانوا في الأول يعيرونه، يقولون يخالفنا في ديننا ويصلي إلى قبلتنا، ما هذا النبي؟ فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه قام عليه السفهاء، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقالوا لو كان نبيا ما خالف قبلة الأنبياء قبله، لو كان هذا نبي كيف يخالف جميع الأنبياء يجيب لنا قبلة جديدة؟ قالوا لو كان نبيا لما أخطأ في قبلته، كيف كل الصلوات اللي كان يصليها معناها أخطأ؟ فمن الذي تولى الجواب على هذه الشبهة والفرية؟ إنه رب العالمين وإله الأولين والآخرين، لأن مسألة من أعظم المسائل، وهذه سلوى وتربية لكل داعية إلى الله عز وجل ولكل آمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أنك إذا جئت إلى الناس وقطعت عليهم عوائدهم ما اعتادوه قاموا عليك. أصعب شيء على الداعية وعلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يغير عوائد الناس. شيء ألفوا 20-30 أجيال، ثم تجي أنت تبدل بين عشية وضحاها. ولذلك يقوم عليك الناس، جيتنا بدين جديد تريد ماذا؟ ولذلك احنا بين قوسين نقولها، بعض الناس يتكئ على متكئ ما يسمى بالمرجعية، ونحن لا نقول باللا مذهبية، لا، للإنسان أن يقلد مذهبا من المذاهب. وأفضل المذاهب على الإطلاق بالنسبة لتلمس الدليل واتباعه هو مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، كما قال الإمام الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وهذا المذهب خدم خدمة عظيمة. فالإنسان إذا كان مقلدا يقلد من مات، ولكن الإنسان إذا ظهر له الخطأ في المذهب يتحول عنه، لا يتبع ماذا؟ لا يتبع الخطأ. وأيضا ماذا؟ لا يكون التعصب شيء، أكيد لا يتعصب، لأنه إذا ظهر له الدليل يعني يتبع الدليل ويطرح ما هو دونه. ولكن الآن وجدنا ممن يدعون المرجعية كل يوم بلون. اليوم يقول لك على مذهب المالكية، غدا يأخذ بقول الحنفية، وبعد غدا يأخذ بقول الحنابلة، وبعده يأخذ بقول الشافعية، يعني كوكتيل. وليس مسألة اتباع الدليل، لا، وين يلقى مصلحته؟ ساعد الأمر في مذهب الحنفية يقول لك أنا مع الحنفية، ساعد الأمر في الشافعية مع الشافعية، وهكذا. لذلك تجد بعض السائلين في مسائل الدين يجي يسألك ويحاول يقنعك ماذا حتى تجيبه على ما يريد. فإذا لم يجد عندك ما يريد يذهب إلى مفتي ثاني وثالث ورابع حتى يلقى ما يريده. ومن تتبع رخص كما قال أهل العلم تزندق. أنت تذهب إلى من تثق في دينه وعلمه، أفتاك خلاص خذ بهذه الفتوى. أما التشهي تذهب من فلان فلان حتى تصل إلى مبتغاك، فهذا ليس من الدين في شيء. فأقول فتولى الله عز وجل الجواب على هذه الشبهة. فأولا أكد الأمر بالثلاث مرات، وكان يكفيه مرة واحدة: فولوا حيثما كنتم، فولوا، فولي، ثلاث مرات، ليبين ماذا؟ تأكيد هذا الأمر. وأيضا لم يكتف الله عز وجل بأمر نبيه، رغم أن أمر النبي هو أمر لأمته، فأمر أتباعه. الأمر الآخر أيضا أن الله عز وجل بيّن أن قول هؤلاء إنما نجم عن الحسد الذي وقر في قلوبهم، ثم قطع على هؤلاء الأمل في تحول النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعه إلى قبلتهم التي كانوا عليها. الشاهد هذه وجوه أخرى. من أراد أن يتوسع في الجواب على هذه الشبهة فليرجع إلى كتب التفاسير، ومن هذه التفاسير التي ذكرت هذه المسألة تفسير الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه على اختصاره. ولكن لما أتى هذه المسألة رد هذه الفرية من 6 أو 7 وجوه من خلال النصوص القرآنية. الأمر الآخر بالنسبة لعدالة الصحابة، أو بالنسبة لحالات استقبال القبلة، حالات استقبال القبلة. الآن الإنسان الموجود في مكة في المسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل إيش؟ الكعبة. ولذلك تجد الناس ماذا؟ يلتفون حول الكعبة. الذي وجد في مكة ولكنه خارج المسجد الحرام يستقبل ماذا؟ يستقبل المسجد الحرام، لأن الله عز وجل قال: فولوا وجوهكم شطرة، والشطرة هو الناحية. والذي يكون خارج مكة وخارج السعودية كلها جهة مكة، ولكن مع وجود الآن الآلات وكذا، فلو بني المسجد أو الإنسان مثلا صلى في منطقة يحاول ماذا عن طريق، فيه كثير من البرامج، كانت البوصلة، والآن في حتى بعض التطبيقات تحدد لك عين الكعبة، فإذا وجدها فلا شك بأن الإصابة أولى من المقاربة، والتسديد أولى من المقاربة. ولكن لو أن مسجد بني في الزمن الأول وكان منحرفاً عن عين القبلة، لأن بعض الناس ودي حدثت في مساجد كثيرة يقول لك بأنه القبلة هذه محرفة، فتدخل المسجد فتلقى كل الناس يصلون ماذا؟ يعني في مسجد النصر في باب الواد، وفي ممكن مساجد أخرى، مسجد عبد الحميد بن باديس، فتجد الناس أول ما يدخل ينحرف مباشرة، يعني صارت ثقافة عند حتى بعض الناس يدخل المسجد موجه القبلة 100%، لابد ينحرف ذلك الانحراف القليل، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا ليس احتياط وإنما هذا تنطع. فيجيب لك البرنامج ويقول لك شوف الآن المسجد ما دي هذه تطبيقات جوجل وكذا، يقول لك المسجد هاي لك العين الكعبة وهاو لك المسجد كيف منحرف. نقول لا يا أخي، المسجد لو يوم بني بني على إيش؟ على جهة مكة، وهذا هو المطلوب. أما الآن مع الآلات الحديثة لا يجب أن نحول المسجد إلى عين الكعبة، وهذا الذي يخفى على كثير من الناس، وحدثت فتن في بعض المساجد، بل بعض المساجد أغلقت. ونذكر في أحد كبار السن كنت أزوره في منطقة من المناطق وقد تعدى 100 سنة، يقول لي يا بني أنا صار لي ممكن 20 و30 سنة منذ أن أقعد، قال لا أصلي في المسجد. قلت له طيب ليش؟ قال لي أن هذا المسجد لغير القبلة. فلما يعني بحثت في الأمر وجدت بأن المسجد نعم منحرف نوعا ما عن القبلة اللي هي الكعبة، ولكنه موجه توجيه صحيح إلى مكة المكرمة، وهو اعتقد بسبب البوصلة أو شيء من هذا القبيل أنها منحرفة عن القبلة. طيب لو أن إنسانا صلى لغير القبلة ثم بعد ذلك اكتشف بعد صلاته أنه صلى لغير القبلة، فما الذي يصنع؟ يعيد الصلاة؟ نعم، إذا اجتهد وسأل وتحرى ثم صلى لما أدى إليه اجتهاده ففي هذه الحالة صلاته صحيحة. ودليل ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، حديث الذي رواه الترمذي وغيره، حديث عامر بن ربيعة وربيعة بن عامر أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار في ليلة مظلمة، فكل واحد منهم اتجه اتجاها، فلما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأن بعضهم أخطأ في القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأينما تولوا فثم وجه الله، فأقرهم على صلاتهم. طيب سؤال آخر، لو أن إنسان جاء المنطقة ولم يعرف، سأل لم يجد من يسأل، وحاول أن يتحرى فما وجد يعني السبيل، ففي هذه الحالة أيهما أولى، أن يصلي الاتجاه الذي ظهر له، أم أنه يؤخر الصلاة رجاء أن يأتي من يسأله عن القبلة فيدله عليها، أيهما أولى؟ الوقت الضروري، نعم، فالأولى له ماذا؟ أن يؤخر الصلاة حتى يبقى الوقت الذي يكفي للصلاة، قال يبقى ربع ساعة لم يجد أحد يصلي إلى القبلة التي يعتقد أنها صحيحة. وهذا قلناه أيضا في باب الوضوء والتيمم، بعض الناس يجي ينوض الصباح ما يلقاش الماء مباشرة يروح يتيمم، قل لا استنى لعله يجي الماء، أنت في بلد ماذا؟ الله المهم قد يأتي قد ما يأتي، المهم انتظر اصبر. فإذا قطعت الأمل وبلغ بك اليأس مبلغه، بقي ربع ساعة ولا ماء ولا أمارات مجيء الماء وحتى الصوت هذا مش موجود، ففي هذه الحالة تيمم وصلي. طبعا وفيه مسألة أخرى ودي ذكرناها ولكن نعيدها من باب التذكير فقط، بعض الناس يقول لك أنا ما لقيتش الماء باش نتوضى، أنت وين كنت في الصحراء؟ يعني أمس جاني واحد وسألني هذا السؤال، يقول دخلنا مسجد المساجد ما لقيناش الماء فتيممنا. قلت له هذا وين، في الجزائر ولا في عمق الصحراء؟ في العاصمة، تخرج خطوتين تلقى البقالة أو هذا السفيرات هذا اشري لصلاتك أنفق ماذا؟ 20 دينار لصلاتك هذه اللي هي عمود الدين، وتتوضأ يعني وضوءك وتصلي صلاتك. فمسألة الترخص بالتيمم لا يكون إلا عند انقضاء الرجاء بوجود الماء، كذلك بالنسبة للقبلة. طيب، وإن كان المالكية كما قلنا يقولون بوجوب الإعادة، يعيد الصلاة مرة أخرى إذا اكتشف الخطأ، ولكن الصحيح أنه يبقى على قبلة على صلاته. طيب، السؤال الأخير في هذا الحديث، لأن نأتي بالحديث الثاني وهو حديث يعني قليل المسائل، ننهي إن شاء الله اليوم. ما هو مقدار الانحراف عن القبلة المغتفر؟ يعني لو أن إنسان جاء هي القبلة تاعنا وانحرف عن القبلة خطأ، هل كل انحراف يبطل الصلاة أم أن الانحراف اليسير لا يبطل الصلاة؟ الجواب ليس كل انحراف يبطل الصلاة. طيب، ما هو الحد؟ نعم، ما بين المشرق والمغرب قبلة. الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، والحديث صحيح، وجاء أيضا في سنن البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه تلقاء البيت الحرام أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ولكن ما هو المقدار الذي إذا انحرفت لا تبطل صلاتك، وإذا زدت عليه بطلت صلاتك؟ ما هو المقدار؟ نعم، 45 درجة هكذا، يعني الآن هاي القبلة، لو جانا واحد وصلى هكذا صلاته صحيحة ولا صلى لهذه الجهة أو التف الجهة المعاكسة؟ 20 درجة، قيل 20 درجة بالزاوية، ولكن الصحيح أولا أنه لا يوجد في الشرع ما يحدد اليسير من الكثير، فإذا لم نجد في الشرع نرجع إلى العرف. الآن أنا أقابل الأخ هشام بوجهي، فمتى أكون قد صرفت وجهي عنه؟ لأن القبلة هي إيش؟ هي المواجهة كما قلنا، فأنت تواجه القبلة والقبلة ماذا؟ تواجهك. فمتى أكون قد صرفت وجهي عنك؟ ما هي الزاوية اللي إذا انحرفت عنك؟ 25؟ أنت عندك يعني هذا ممكن مع الأزواج، يعني المرأة لو انحرفت يعني 5 درجات تقول لك علاش ماكش تشوف فيا أنت الآن، صح ولا لا؟ ولكن القبلة لا، أمرها يعني كما قال الأخ ترمش فقط، ولكن القبلة لا. طيب، لأنهم عندهم ماذا؟ عندهم الحس عالي، يعني المؤشر عالي، أما في القبلة لا. ما بين المشرق والمغرب لا، لو قلنا وفهمناه ما بين المشرق والمغرب قبلة لفهمناه على فهم الأخ الآن لما قال يمين أو شمال، يعني الآن شوف الآن هذه القبلة 90 90، يعني صار الذي هذه مش صرفت وجهك عنه فقط. ولذلك العرف الذي يعده الناس عرفا دون النساء طبعا 45 درجة، نصف الدرجة، لو انصرفت زيادة على 45 درجة تكون قد صرفت وجهك عنه يمينا أو شمالا. ولذلك تبقى 45 درجة هي الحد في ما يقبل وفيما يرد من الانحراف في القبلة. نعم نعم، لا احنا ضربنا هذا مثالا لمسألة العرف، لأن العرف نوعان، هناك عرف عام وهناك عرف خاص. العرف العام هو الذي عليه جميع الناس، والعرف الخاص كل واحد عنده ماذا؟ عرف خاص به. فلذلك النساء لهن عرفهن، والرجال لهن ماذا؟ عرفهن، وكل واحد ماذا؟ الناس طبائع. تمام، نعم، من السؤال؟ نعم، لا، هذا لم ينصرف ببدنه كله، ولذلك هذا جاء ماذا فيه دليل خاص. أحسنت التنبيه على هذه المسألة. إنسان أحيانا ينصرف عن شماله عندما يوسوس له الشيطان ويذهب خشوعه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فادفل عن يسارك. المقصود عن يسارك أنك تضر بوجهك وصاحبك مسكين، يعني يصير، لأن بعض الناس هكذا يفهم الحديث، لأن بعضهم يقرأ الحديث ويروح يطبق. احنا لما قلنا بأن الحديث هو دليلك، ولكن لابد أن لا تستصحب فهمك، لأن فهمك أنت مش كفهم ماذا، فهم قاصر، فتقول يسارك ماذا واسمع يسار وتفل مباشرة، يدور صاحبه مسكين ماذا لازم له يظل إذا صلى معه، صح ولا لا؟ لأن هذا الأمر يحتاج إلى الفهم الصائب. ولذلك أقول لكم مرة من المرات قصها بعضهم، تعرفون حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن، هذا واحد قرأ هذا الحديث ولا سمعوا في يوم من الأيام لا يرد الدهن، قال أنا لازم اليوم نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرض مجموعة من أصحابه وجاب لهم قصعة شحم، كلوا ماذا يا عبد الله يعني إيش نأكل هذا شحم؟ قال كيف تخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لا تردوا الدهن كل الدهن؟ الناس ماذا أكلوا لجهلهم، فكاد ماذا أرواحهم أن تخرج. المهم ذهبت الأيام فاستضافوا أحد المشايخ فكرر الأمر مرة أخرى، فجاب قصعة الشحم وداخل بها، قال كل يا شيخ، قال ماذا؟ قال الدهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس هذا الدهن، الدهن هو إيش؟ الطيب المسك. فاستدار إليه أصحابه كادوا أن يقتلوه، قال هذا هو الدهن اللي يعني ورطنا فيه. لذلك مسألة فهم الحديث لابد أن يفهمه الإنسان على فهمه الصحيح بالرجوع إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء الربانيين. نعم، الحديث الذي بعده. استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. نعم، ووجهه، نعم، ووجهه من ذا الجانب، نعم، أو نعم، ووجهه من ذا الجانب، نعم. طيب، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث الذي ختم به حديث الباب أو أحاديث الباب والحديث الثالث، وهو حديث أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا، والمقصود به أنس بن مالك الصحابي، حين قدم من الشام أو الشأم كلاهما، والشام قد مرت معنا في باب الاستطابة أن الشام لها إطلاق خاص وإطلاق عام. إطلاق خاص المقصود به دمشق وسوريا، والإطلاق العام يدخل فيه ماذا؟ بيت المقدس يعني فلسطين، ويدخل فيه الأردن في عصرنا، ويدخل فيه أيضا لبنان، وبعضهم حتى يدخل منطقة تبوك من أرض الحجاز. نعم، قوله ماذا عن أنس بن سيرين؟ أنس بن سيرين هو تابعي ثقة بصري، وهو أخ لمحمد بن سيرين التابعي المشهور المتوفى سنة 110 للهجرة، وأنس هذا هو أصغر إخوانه. وسيرين والدهم كان له 4 من الأبناء أو 5 كلهم من المحدثين، وأعلاهم كعبا كما قال يحيى بن معين هو أنس، هو محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأنس هذا كان قد ضمه إليه أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه ولد في آخر سنة من خلافة عثمان بن عفان، فأتي به وكان في البصرة إلى أنس بن مالك فسماه على اسمه أنس، وكناه بكنيته بأبي حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ورحمة الله تعالى على أنس بن سيرين. عمر رضي الله عنه ورحمة الله تعالى عليه، وتوفي سنة 120 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك فائدة في قضية أنس بن سيرين. أنس بن سيرين، شفت سيرين هذا قد خلف من الأولاد كلهم من المحدثين، وهذه بركة الآباء الناصحين لأبنائهم. ولهذا جرت عادة المحدثين حتى من عوام الناس أنهم يحرصون على تعليم أبنائهم ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم، ولهذا كانوا يطوفون بأبنائهم في حلق العلم حتى وهو 3-4 سنوات، حتى إذا كبر رجعت إليه الرواية. وقد مرت معنا في حائية ابن أبي داود أنه بدأ السماع مع أبيه وهو صغير، فانتهت إليه الرواية رضي الله عنه رحمة الله تعالى عليه، كما هو الشأن بالنسبة للدارقطني وغير هؤلاء. ولذلك حرص الآباء على أبنائهم، إن يعلم الله عز وجل في نفسك خيرا يؤتك خيرا. لا يشترط أن تكون عالما، فيمكن ماذا؟ أن تكون باذلا. بعض الناس ينفق على أبنائه الأموال الطائلة، ولكن أن يأتيهم بمعلم ليعلمهم الآداب والدين وسنة سيد المرسلين يستصعب ويستثقل تلك الدريهمات. بل إن صلاح الآباء مفض إلى صلاح الأبناء. الإنسان يحب أن يكون أحد أبنائه من العلماء، صح؟ وأن يلبسه تاج الوقار يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيلبس ماذا؟ أو حلية الوقار لآبائه بالنسبة لمن حفظ أبناءه كتاب الله جل جلاله. هذا يطمح إليه كل إنسان عاقل، كل إنسان محب للدين. ولكن الأمان لا تفعل شيء، لابد أن تكلل بالعمل. ولهذا تجد مثلا، حتى لو كان الأب ليس بطالب علم وليس بعالم، وكان الله عز وجل يبارك له في ذريته، تعرف أعظم شيء يبارك الله عز وجل فيه في الذرية أمران اثنان: الرزق الحلال وخدمة هذا الدين. الرزق الحلال، أطب مطعمك يبارك الله عز وجل لك في ذريتك. الأمر الثاني هو خدمة الدين. الإنسان الذي يسبي نفسه لخدمة الدين، طبعا هو ليس بعالم، ولكن يخدم ماذا؟ مساجد المسلمين، يعين الدعاة لرب العالمين وغير ذلك. الله عز وجل يبارك له في ذريته ويقر عينه بهم في حياته قبل موته. تعرفون شيخ القراء في هذا الزمان أداء وصوتا محمد خليل الحصري، قصته من أعجب القصص. أنا أقصها لما جاءت مناسبة أنس بن سيرين، وكيف كان أبناؤه كلهم ماذا؟ من المحدثين الذين تقر بهم العين. الإمام الحصري رحمة الله تعالى عليه هو سيد القراء بلا منازع في هذا العصر، وأول من سجل القرآن كاملا مسموعا، وأول من صدع بالقرآن في الإذاعات، وما زال إلى الآن صوته الشجي يقطع نياط القلوب، وكان على السنة فيما ينقل عنه رحمة الله تعالى عليه. فكان أبوه، والده، كان رجل إنسان من عامة الناس، ليس بعالم ولا بشيخ ولا بإمام ولا بحافظ للقرآن ولا بقارئ ولا هم يحزنون، ولكن كانت وظيفته، يعني كانت يعني كسبه وتجارته وعمله، أنه كان خياطاً يخيط اللحف والحصائر ونحو ذلك. فكان كلما سمع بمسجد من المساجد عنده حصير قديم يروح ويرقعه، وأحياناً يتطوع من ماله على قلة ذات يده فيفرش بعض المساجد احتساباً لله عز وجل. فرأى في يوم من الأيام رؤيا، رأى بأن عنده مثل الذنب، يعني العمود الفقري هذا قد طال، يعني خرج عن حده وطال، والناس يأتون فيتناولون من هذا العمود الذي هو على شكل عنب. فجاء معبرا عالم فقص عليه الرؤيا، قال: هل لك ولد؟ لأن هذا من أصول الرؤيا، الإنسان إذا وجد قد خرج منه شيء فتعبيره في العادة أنه شيء من صلبه من ذريته. قال: هل لك ولد؟ قال: نعم. قال: ألحقه بحلق القرآن والتحفيظ، وألحقه بالأزهر، فسيكون له بإذن الله عز وجل شأن عظيم. فكان ما كان، فألحق، فختم القرآن وعمره 8 أو 10 سنوات، ثم صار من أئمة القراء في هذا الزمان. ولذلك الإنسان إذا أطاب مطعمه وخدم هذا الدين كل في موقعه، فإن الله عز وجل يقر ذريته بمن يخدم هذا الدين بأعظم مقامات الخدمة، وهي بذل العلم وشريعة رب العالمين. الشاهد عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، هكذا جاءت في رواية الإمام البخاري، وفي رواية الإمام مسلم: سقطت من حينما قدم الشام. وذهب الحافظ بن حجر إلى تخطئة رواية الإمام مسلم وصوبها الإمام النووي وهو الصحيح. أنس بن مالك زار الشام، أو جاء ماذا إلى الشام، ثم عند منصرفه لما يعني انصرف من الشام مر بالعراق بالبصرة، فاستقبله أنس بن سيرين رحمة الله تعالى عليه، فيكون قدم من الشام. ولكن رواية الإمام مسلم ذكرت الزمن وليس الموضع، يعني قال في الرواية: حين قدم الشام، يعني في سفرته إلى الشام مر ماذا؟ مر علينا، وبهذا تجمع الروايات. قوله: استقبلنا أنسا حينما قدم، أو حين قدم الشام، فلاقينا بعين التمر. هل عين التمر موضع من مواضع البصرة، جرت فيه حادثة في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، مقتلة عظيمة جرت للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وسميت، ولذلك عندما يقال عين العراقي المقصود بها عين التمر هذه. قال: يعني عندما استقبلوه وجدوه ماذا، أو صار اللقيا بينهم في هذا الموطن. وهذه سنة حميدة أن الرجل صاحب الحظوة إذا جاء إلى بلدة إنما يستقبل ماذا؟ عند أبوابها، يستقبل عند أبوابها، مش حتى يدخل ماذا؟ المدينة. يعني إذا جاء من مطار نستقبله في المطار، وإذا جاء بسيارة نستقبله عند حدود البلدة، مش حتى يدخل، لأن هذا من التكريم ماذا؟ ومن الاحترام. كلكم يحفظ طلع البدر علينا، صح؟ من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. طبعا احنا حفظونا هذه المشكلة، حفظونا ماذا؟ ليت حفظونا الصحيح. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنية الوداع، لعل بعضكم زار المدينة، ثنية هي مثل الهضبة الصغيرة، موجودة قرابة الجهة الغربية للمسجد النبوي، من منطقة اسمها منطقة السيح، بعضكم مر عليها. هذه ثنية الوداع. طبعا قصة طلع البدر علينا خاطئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي من جهة الغرب، هذه أولا، وإنما جاء من جهة إيش؟ من جهة الجنوب، جهة ماذا؟ طريق بدر الأولى، لأنه الآن الطريق تحولت. الشاهد: لماذا سميت ثنية الوداع؟ كانوا إذا أرادوا أن يودعوا شخصا وصلوه لهذه الثنية ثم ودعوه، وإذا جاء واحد استقبلوه في ثنية الوداع، وهي كانت ماذا؟ بعيدة عن منطقة المدينة، لأن منطقة المدينة الحقيقية في الزمن الأول هي المسجد فقط. شفت التوسعة على المسجد، هذه كانت المدينة، فكانوا يستقبلونه عندها، فهذه هي ماذا؟ السنة. نعم. قال: رأيتك تصلي لغير القبلة. رأيتك تصلي لغير القبلة، يعني كان أنس بن مالك راكب حمار ومتوجه لغير القبلة، فرآه أنس بن سيرين فاستفسر، قال: رأيتك تصلي لغير القبلة، طيب أي صلاة كان يصليها، الفريضة ولا النافلة؟ النافلة. طبعا هذا الحديث، معلش، كان الأولى بالمصنف أن يجعله بعد الحديث الأول، هذا هو الأولى، ولكن أخره، ولا ندري سبب تأخيره لهذا الحديث، فبادر إلى استفسار. ولذلك الاستفسار قبل الإنكار، هذه أدب. إذا شفت واحد مخالف لما تعتقده ولما تألفه، قبل أن تنكر عليه ماذا؟ استفسر، لعل عنده وجه من الدليل، وجه ماذا؟ من الحق. قال رأيتك تصلي لغير القبلة، فأجابه أنس بن مالك ماذا؟ أجابه بالدليل، قال ماذا؟ لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لما فعلته. وهذا شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة كما أن أقواله حجة صلوات ربي وسلامه عليه. مما يؤخذ من هذا الحديث أولا جواز الصلاة لغير القبلة في النافلة، وهذه قد مضت معنا، جواز الصلاة على الراحلة على الدابة سواء كانت ناقة أو حمارا، ويومئ برأسه، وهذه قد تقدمت معنا في الحديث الأول. أيضا مما يستفاد منه جواز الصلاة على الحمار، هل الحمار نجس أم لا؟ ليس نجسا كله، في ريقه، طيب شعره الصحيح والخلاف فيه يسير، نعم أن شعره ليس بنجس. إذا كان شعر الكلب، رجح الكثير من المحققين شعر الكلب أنه ليس بنجس، يعني لو مسك كلب بجلده وشعره وبعرقه ليس بنجس، إنما النجاسة في لعابه وبوله وما يخرج من بطنه. ولذلك الآن وهو راكب على الحمار، بالنسبة للريق اختلف في نجاسته من عدمها، فذهب ماذا بعضهم إلى إلحاقه بريق الكلب فقال بنجاسته، ومنهم من ألحقه بريق الخيل يعني الحصان فلم يقل بنجاسته. أما بوله فالجمهور على أن بول الحمار نجس، نعم نعم، الحمار الأهلي هو الذي يركب وليس الذي يؤكل لحمه، الحمار الوحشي، نعم. فالشاهد أنه لذلك العلماء استفادوا من هذا الحديث فوائد عظيمة. أولا قالوا لو قلنا بأن ريقه، لأن الإنسان وهو يصلي لا شك بأنه يأخذ بمقاديم باللجام، واللجام عادة فيه ريق، في ريق الحمار، وريقه على القول ماذا؟ بنجاسته. وأيضا عادة هذا اللجام والبردعة وكذا عادة تصاب ببعض النجاسات، النجاسات كالبول والغائط ونحو ذلك من نجاسات ماذا؟ الحمار. فلذلك قالوا إذا قلنا بنجاستها فإنه هناك احتمالان اثنان، احتمال الأول أنه من اليسير المغتفر، شيء يسير يغتفره الله عز وجل، وإذا قلنا بأن البردعة هذه ليست بنجسة فيكون ما تحتها إيش؟ نجس. ولذلك استفاد العلماء من هذا الحديث أن لو أن الإنسان صلى وتحته نجاسة، صور الآن أحيانا تصلي، وهذا يحدث لبعض النساء وبعض، تصلي ثم ترفع السجادة فتلقى شيء ماذا؟ من نجاسة أولادها تحت يعني هذه المصليات أو هذه الزرابي، هل صلاتها صحيحة أم لا؟ الجواب صحيحة. وبالتالي مسألة الشك، أنت الآن الحمار البردعة صحيح قد تكون نجسة قد تكون غير نجسة، ولكن الشك في النجاسة يؤول إلى الطهارة أم النجاسة؟ يعني أنت الآن لو أصاب ثيابك شيء ماء أو شيء من هذا القبيل وشكيت فيه هل هو نجس أو غير نجس، تعمل بإيش في هذه الحالة؟ الأحوط أنك تقول بنجاسته أم لا؟ لا، الأصل هو البراءة الأصلية. إذا شكيت تكون ماشي، خصوصا نحن مع الشرفات الموجود عندنا، أنت ماشي ماذا وينزل عليك ماء أو شيء من هذا القبيل، هل تتحقق نجس أم غير نجس؟ الجواب لا. ولذلك مر عمر الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام على صاحب ميزاب، الميزاب تعرفون الميزاب مثل الكعبة يعني، وموجود الآن تلقى عنده شرفة أو كذا يدير هذا التويو باش إذا جاء المطر أو الميزاب، أيوة نعم هذا هو. ولذلك ميزاب الكعبة ميزاب الكعبة الذي يعتقد فيه بعض الناس أن الماء الذي يخرج منه مبارك ونحو ذلك. الشاهد: فمر عمر الخطاب فنزل على صاحبه شيء من الماء، فقال: يا صاحب الميزاب، ماءك طاهر ولا نجس؟ فقال عمر الخطاب رضي الله عنه: لا تخبرنا، لا تخبرنا عن ذلك، لأن الأصل ماذا؟ البراءة الأصلية. طبعا هذا الحديث نكون قد أتينا على باب استقبال القبلة. نعم، كم بقي من الوقت؟ 7 دقائق. جيد. طيب، يقول السائل، نأخذ بعض الأسئلة نرتبها. طيب، نعم، يقول السائل: كيف صدق الصحابة قول الشخص الواحد الذي أمر بتغيير القبلة وهم لا يعرفون الرجل، ربما كان يهوديا أو منافقا؟ طبعا هذه شبهة. أولا أقول لعلهم لم يرونه، لأنه لم يأتي في الحديث أنهم رأوه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال عبد الله بن عباس لما جاءه بشير بن كعب فجعل يحدث بين يدي عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس لا يلتفت إليه. بشير بن كعب هذا من التابعين، فقال: ما لك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلي؟ قال: كان الرجل فينا إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأسماعنا، لأن كان الصدق هو المتفشي في ذلك الوقت. ولهذا قال محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة يعني مقتل عثمان قيل ماذا؟ سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة والصدق فيأخذون حديثهم، أهل البدعة ماذا؟ والكذب، فلا يأخذون حديثهم. فلذلك ما كان أحد أن يتجرأ سواء كان يهوديا أو منافقا أن يكذب على رسول الله في حضرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولعلهم قد علموا صوته وإن لم يروا شخصه. ولكن مع كل هذه الاحتمالات فلم يعهد أن أحدا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، سواء كان صحابيا وهم منزهون أو كان يهوديا أو منافقا أو غير ذلك، لأن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في باب التشريع كانت محفوظة. نعم. نعم، لأن الكذب كان في بالنسبة للأمم قبلنا كانوا يستعظمون، حتى كفار قريش كانوا يستعظمون الكذب، لأنهم يرون مما يخرم مروءة الإنسان أن يكذب، فضلا أن يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن مش يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستهزئون به ويخطئونه ويكذبونه، والله المستعان. يقول: هل تجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر؟ هذا لعله لم يحضر المجلس الذي عقدناه من قبل. قلنا بأن الصلاة على الراحلة في الحضر يعني في غير السفر لا يخلو من حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن تكون الراحلة مستقرة يعني حابسة ومتوجهة للقبلة، ويستطيع الإنسان أن يصلي متما لجميع أركانه في الفريضة أو في النافلة، على الأقل ماذا يأتي بالركوع والسجود، فهذه صلاته ماذا؟ صحيحة. أما تقاس على الهودج. أما إذا كان داخل المدينة ويمشي بالسيارة بتاعه أو في الحافلة، فهنا لا يصلي عليها، لأن الرخصة إنما وردت في عدم التوجه للقبلة في النافلة حال السفر فقط، لأن قلنا بأن أغلب الأحاديث إما جاءت مطلقة وإما جاءت محددة للسفر، فيفهم بأن المقصود به السفر دون غيره. نعم. نعم، هذا يقول السائل، طبعا جاب سؤال، يقول: هل الزواج، ما أدري هذا السؤال حقيقي ولا، لبعضهم يسأل سؤال ماذا، والله المستعان. يقول: هل الزواج بالمرأة الجميلة أفضل أم المرأة البشعة؟ طب هذا السؤال لا يسأل، هذا صح ولا لا؟ لا، الجمال إذا أطلق المقصود به جمال الظاهر وليس جمال الباطن، هذا الذي يعرفه الناس من كلامهم. هو لا شك من النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر تنكح المرأة لأربع، فذكر لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فإذا وجدت هذه الأربع أرض عليها بالنواجذ، فإذا لم تجد فاظفر بذات الدين تربت يداك، تمام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن المرأة الصالحة ماذا قال؟ التي إذا رأيتها ماذا؟ سرتك. ولذلك شرع النظر إلى المرأة، اذهب فانظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال جابر بن عبد الله أردت أن أخطب امرأة من الأنصار فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها ما يدعوني إلى الزواج بها. فأنت يعني كما يقال من شروط صحة البيع العلم ماذا بالمبيع، وإن كان الزوج ليس بيعا فهو أجل. ولذلك كان في بعض العوائد عندنا رجل مسكين يمشي الخدمة الوطنية يجي يلقى ماذا؟ المرأة في البيت. طبعا قد يكون هذا أحيانا قد يكون وقع على كنز، وأحيانا يكون وقع على الله المستعان. يعني مثل ما يذكر في سعيد بن مسيب، تعرفونه سيد التابعين في عصره، كان بينه وبين أبي بين بني أمية شدة، وكان الحجاج بن يوسف الثقفي لا يخشى أحدا إلا سعيد بن مسيب رحمة الله تعالى عليه. فالشاهد سعيد بن مسيب خطب الوليد بن عبد الملك، خطب ابنته إليه فأبى، لأنه كان لا يتعامل مع حكام بني أمية وكان موقفه منهم موقف ماذا؟ معلوم. فالشاهد خطبه، فماذا فعل؟ سارع سعيد بن مسيب إلى أحد نجباء تلامذته. كان تعرفون الحلقات في الأول كانت حلقات كبيرة، يعني كان يجتمع على الشيخ 10-15 فيعرف أعيانهم، فوجده تخلف يومين 3 أيام، فسأله لما جاء قال لمن قطعت عنا هذه الأيام؟ قال انشغلت بدفن زوجي، يعني زوجته توفيت فانشغل بدفنها. قال هل لك أن نزوجك؟ قال ومن يزوجني؟ ما معي حتى درهمين ما عنديش. قال أنا أزوجك. قال أو تفعل؟ قال نعم. فالشاهد ترك بنت الملوك أو ابن أبناء الملوك وزوجه لي. الشاهد أن نقص لكم هذه القصة ونختم بها، فطالت يعني هذا الطالب طمع، يعني بنت سعيد بن مسيب وما أدراك. في يوم يومين 3 أيام 4 أيام قطع الخبر. قال في يوم الأيام صلاة المغرب وأنا في البيت فإذا بطارق يطرق علي الباب، فقلت من؟ قال سعيد. قال طرق على بالي كل سعيد موجود في المدينة إلا سعيد بن مسيب، مستحيل، لأن سعيد المسيب كان قرابة 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، يعني بعد الآذان وجد ما هذا الشخص يطرق. قال استبعدت أنه سعيد المسيب. قال فتح الباب وكانت ابنته خلفه وكانت في طول أبيها كما جاءت في بعض الروايات، فلذلك لم يراها. قال إليك زوجك، وأغلق الباب. قال فوجدتها أجمل الناس وأفقه الناس وأعقل الناس، يعني وقع على كنز. فكان إذا أراد أن يخرج لحلقة أبيها يعني سعيد المسيب تقول له أجلس فإن علم سعيد عندي رضي الله عنهم ورحمة الله تعالى عليهم. فهذا السائل يقول الجميل أو البشعة؟ طبعا هذا السؤال ما دي يعني أحيانا تجد بعض الأسئلة، أظن انتهى الوقت. نعم، هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.